نفتتح بها ليلتنا هذه آيات من القرآن الكريم تتلوها الشيخ محمد منصور بهلول، فليتفضل مذكورا. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وبعد هذه التلاوة أيها الإخوة، يتفضل قائد قاعدة الرياض الجوية اللواء أحمد طيب بإلقاء كلمة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. باسمي وباسم جميع الحضور العزيز بن عبد الله بن باز لتفضله في هذه الأمسية الطيبة لإسرائنا بمحاضرته في خلق الجندي وأسباب النصر، وأود بهذه المناسبة أن ألقي الضوء على ما يؤثر على عقلية هذا الجندي الذي نعده لإعلاء كلمة الله في هذا العصر الذي أصبح الغزو الفكري تجارة يمارسها بنشاط ودون هوادف أعداء الأمة الإسلامية، وقد تمكنوا وحسب ما رأينا في كثير من بلدان العالم من أن يهزوا شخصية هذا المسلم وأن يبعدوها عن أصالتها الفكرية والسلوكية وأن يعبثوا بخيم وأخلاقيات هذه الأصالة الإسلامية، ولا ملاذ إلا بالعودة الصادقة إلى التمسك بعقيدتنا السمحاء قولا وعملا. وصدق الله قوله ولن تجد لسنة الله تبديلا. فمن هذا المنطلق أرجو أن ما نسمعه أن يكون عظة لنا وأن يكون منارا لنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، ونسأل الله أن يوفق جهود جميع العاملين في هذا المجال وهذا المضمار من الذين سعوا لتحقيق هذه الأمسية الطيبة لنحقق بها إن شاء الله هدفا ثانيا، وهو تهيئة هذا الجندي الذي هيأته دولتنا الرشيدة بقيادة مولاي جلالة الملك فهد القائد الأعلى للقوات المسلحة جميع الوسائل الفعالة من الأسلحة الحديثة والتقنية الحديثة المتطورة والمعاهد والجامعات والكليات. ولكن يجب التركيز على التمسك بعقيدة الله وكتاب الله وسنة رسوله. ومن خلال هذه المشاركة الطيبة من علمائنا الأفاضل وأساتذتنا نرجو الله أن يركزوا على صقل هذا الفكر وتنمية قدراته للتعامل مع وسائل الإعلام التي تسبب في نكسة المسلمين فيما نلاحظه في كثير من البلدان، وإذا كان لهم عودة فبكتاب الله إن شاء الله. فمرة أخرى أسأل الله أن يعيننا على أداء الأمانة وأن يوفق العاملين على في هذا المضمار على أداء واجبهم، وأن يجزي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عنا كامل الأجر. الله إن شاء الله يوفق الجميع. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن نهج نهجهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ الكرام، سعادة قائد القوات الجوية، ضيوفنا الكرام، زملائي الضباط، منسوبي القاعدة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الحضور، إن هذه الليلة ليلة مباركة، وهي تعرف في حياة هذه القاعدة، حيث نلتقي فيها بعالم جليل من علماء عصرنا الحاضر، ألا وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وأمد في عمره. وسماحة الشيخ هو أشهر من أن يعرف به، ويكفي شهادة على ذلك هذا الحشد الكبير الذي جاء إلى هنا، رغم أن الوقت وقت اختبارات آخر العام الدراسي، والمسلمون في عصرنا الحاضر في مشارق الأرض ومغاربها يعرفون فضيلة الشيخ ويكنون له محبة وتقديرا. ولا غرابة، فإن العلماء ورثة الأنبياء كما جاء ذلك في سنن ابن أبي داود. أيها الإخوة الكرام، إن شيخنا الجليل هو أحد أولئك العلماء المجاهدين الذين نذروا أنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الله عالية خفاقة، وهو لا يحب أن يطرأ أو يمدح، ولكنها كلمة حق يجب أن تقال، ولا نستطيع أن نفيه حقه في هذا المجال، ولكن ندعو له بالتوفيق والسداد. أيها الإخوة الكرام، سيتفضل شيخنا الجليل بإلقاء محاضرته، وبعدها يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم، فمن كان لديه أي سؤال يقدمه مكتوبا لأحد الإخوة المكلفين بجمع الأسئلة. أيضا الأخوات بإمكانهن إرسال الأسئلة مع أحد الأبناء الصغار. والآن أترككم مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز ومحاضرته بعنوان خلق الجندي وأسباب النصر، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله بالتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، فأسأل الله عز وجل يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نعلم وبما نسمع، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه خير مسؤول. ثم أشكر إخواني القائمين على هذه القاعدة على دعوتي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يعينهم على كل خير، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينفع بهم العباد والبلاد، وينصر بهم الحق، إنه جل وعلا جواد كريم. وقبل الشروع في المحاضرة التي عنوانها خلق الجندي وأسباب النصر، أود أن أعلق كلمة قصيرة على الآيات التي قرأها الأخ الله الشيخ محمد منصور، فهي آيات عظيمات لمن تأملها وتعقلها، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذه الآيات لها شأن عظيم، وجه الله فيها المؤمنين إلى أن يتقوه سبحانه وينظروا ماذا قدموا للآخرة. فعلى كل مؤمن أن يستقي الله إلى ما كان وأن ينظر ماذا قدم لآخرته، فالأمر عظيم. وأنت مخلوق لتعد عدة يوم القيامة. والله خاطب المؤمنين في آيات كثيرات، أمر لهم بالتقوى كما خاطب الناس جميعا بذلك في آيات كثيرات، حيث قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، الآية. فجميع الناس مأمورون بتقوى الله، والمؤمنون والمؤمنات بوجه أخص كلهم مأمورون بتقوى الله، وحقيقتها أداء فرائضه التي يعظمها توحيده والإخلاص له مع ترك المحارم التي حرمها على عباده. فكل مؤمن وكل مؤمنة مأمور بهذا الأمر، مأمور بأن يتقي الله بإخلاص عمله لله وتوحيده له وأدائه فرائضه وترك مناهيه. وكل واحد مأمور أيضا بأن ينظر ماذا قدم للآخرة، هل قدم أمرا مفيدا صالحا فليحمد الله وليسأله الثبات، أم قدم أمرا سيئا وعملا ضارا فليبادر بالتوبة والإصلاح، والله يتوب على التائبين. فالمؤمن والمؤمنة إذا لاحظ هذا وتأمل هذا الأمر ليلا ونهارا وسائر الأوقات فهما على خير عظيم وعلى طريق نجاح. ثم أسأل لأخي أحمد الطيب كلمته، ولأخي عبد الحليم كلمته الطيبة، وأسأل الله يوفق الجميع للمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، ويسلك بنا جميعا صراطه المستقيم، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، المحاضرة تشتمل على موضوعين، أحدهما خلق الجندي والثاني أسباب النصر. الجندي هو الرجل الذي يقوم بكل ما يحفظ على الأمة دينها وأخلاقها وأمنها، ولو كان غير موظف، كل مسلم في الحقيقة جندي وكل مسلم كذلك، لأن كل واحد مأمور بأن يجتهد في أن يحفظ دينه ويحفظ على الأمة دينها وأخلاقها وأمنها، وأن يجتهد في أن يكون عضوا نافعا عاملا مفيدا، وأن يكون عضوا مخربا ضارا مفسدا. فالجندي متى شعر بهذا الأمر وتخلق بالإخلاص لله والصدق في العمل والنية الصالحة في إعلاء كلمة الله وحفظ دينه وتثبيت الأمن في البلاد وأن يسير الناس على الهدى المستقيم والصراط الواضح، فهذا هو الجندي الصالح الذي تخلق بالأخلاق الفاضلة. قال الله جل وعلا في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. هكذا جنودنا، وهكذا علماؤنا، وهكذا دعاتنا، وهكذا أمراؤنا، يجب أن يكون كل واحد جنديا صالحا يتخلق بالقرآن ويتدبره هو يعمل بما فيه. فليس القرآن خاصا بالعلماء، ولا خاصا بالأمراء، ولا خاصا بالعباد، ولا بالرجال دون النساء، ولا بالنساء دون الرجال، بل هو للجميع. القرآن كتاب الله، فيه توجيه الناس إلى الخير، فيه دعوتهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وتحذيرهم من مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إلى الطريقة التي هي أقوم، في الأخلاق والأعمال والسلوك في الظاهر والباطن. فالواجب على الجندي سواء كان ملكا أو أميرا أو عالما أو رابطا أو من أفراد الجند على العموم، أو جنديا غير موظف، يشعر بأنه من جنود الإسلام، يشعر بأن واجبه عظيم، يشعر بأن الواجب عليه أن يساعد في كل خير وأن يساعد في إماتة كل شر. ولا سبيل إلى هذا إلا للتعلم والتفقه في كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لماذا يتدبرون؟ ليعلموا ويستفيدوا ويتخلقوا من الأخلاق العظيمة، من القوة في أمر الله والإخلاص لله والعمل الدائم في سبيل الحق والوقوف عند الحدود، فلا يقترف ما حرم الله ولا يدع ما أوجب الله. فهو قوي في إنفاذ الحق، قوي في إنكار المنكر، قوي في إلزام الناس بما أوجب الله عليهم، لين حسن الخلق في جانب آخر. فهو يدعو إلى الله ويرشد إليه بخلق الفاضل وقول اللين والإحسان والتلطف، حتى يتمكن الحق من قلب المدعو الموجه. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال عز وجل في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال في كتابه العظيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هكذا الأمير والعالم والجندي بأنواعه يكون هكذا قويا في جانب، لينا في جانب، قويا في إنفاذ الحق، وألا تخلعوا بالله لومة لائم، في القضاء على أسباب الإجرام، في حفظ الأمن، في رفع المجرمين والظالمين والأخذ على أيديهم، لينا في دعوته إلى الله وإرشاده الخير ونصيحته للناس قبل أن يقع عليهم شيء، هو يوجههم ويرشدهم ويعينهم على الخير حتى يلتزموا الأمر المشروع، وحتى يبتعدوا عما يضرهم ويضر الأمة معهم. ومتى تخلق الجندي بالخلق الكريم من طاعة الله والاستقامة على دينه والمحاولة على أوامره وترك نواهيه استقام له الأمر، فأيده الله وأعانه وقبل منه المجتمع وقدر له أعماله الجيدة وعرف له نصحه وجهاده، فامتثل الأوامر وابتعد عن النواهي ووقف عند الحدود، يعلم أن هذا الجندي الذي يرشده ويوجهه أنه قام لله ووجهه إلى الله، فهو معه حيث استقام وعليه حيث انحرف، فهو معه في الاستقامة والمحافظة على الأمن والخير، وعليه إذا انحرف عن الطريق السوي ليأخذ بيده إلى الصواب وليردعه عن الإجرام والفساد. والله جل وعلا أبان في كتابه العظيم صفات الأخيار، صفات المؤمنين، أخلاق المؤمنين، كي يعلمها المؤمن ويأخذ بها، وكي تعلمها المؤمنة وتأخذ بها وتستقي عليها في آيات كثيرات، فمن تدبر كتاب الله عرف ذلك. فمنها قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الصفات العظيمة للمؤمنين الذين منهم الجندي ومنهم العالم ومنهم الأمير ومنهم السلطان ومنهم العباد ومنهم عامة الناس إذا استقاموا على هذه الأخلاق. فهي أخلاق المؤمنين كيفما كانوا وكيفما توظفوا أو استعملوا وإنما كانوا من أرض الله، هذه أخلاقهم، سواء كانوا جنودا موظفين أو جنودا متطوعين بأمر الله جل وعلا، أو علماء أو ضباطا أو قادة كبارا، كلهم مأمورون بأن يتخلقوا بهذه الأخلاق التي هي خلق نبيهم عليه الصلاة والسلام وخلق المؤمنين جميعا. فليس للجندي خلق يخالف خلق المؤمنين سوى ما يلزمه من قوة في نصر الدين وحماية الدين وحماية البلاد وحماية المجتمع لما يضره، وهذا ليس خاصا به ولكن عليه مسؤولية فيه أكبر من غيره، وإلا فهذا عام، وكل مسلم وكل عالم وكل أمير وكل إنسان له أدنى قدرة يجب عليه أن يستقيم في دينه وأن يحفظ البلاد من السوء وأن يعين على صلاح المجتمع وأن يعين على حفظ الأمن وأن يكافح في سبيل إقامة الحق ودحض الباطل. ولكن يمتاز الجنود الموظفون والضباط الموظفون والأمراء والقادة في كل شان يمتازون بإقبال المسؤولية، وأن المسؤولية على الأعضاء من غيرهم، وأن الواجب عليهم أن يضاعفوا الجهود في أداء الواجب المتعلق بالله ومتعلق بالعباد، وأن يحرصوا على حفظ الأمن من كل الوجوه، وأن يبذلوا الوسع في صلاح المجتمع على أي حال كان، صالحا مقيما لامر الله تاركا لنهي الله محافظا على حدود الله مؤديا ما اوجب الله تاركا ما حرم الله. هكذا يكون افراد المجتمع, وهكذا يكون الخلق خلق الجندي, وهكذا يكون خلق السلطان وخلق الامير وخلق الوزير وخلق القائد من رضا وغيره, كل واحد عليه نصيبه. وكلما عظمت المسؤوليه صار الواجب اكبر وصارت المسؤوليه اخطر واعظم. والواجب على كل انسان ان يتفقه, لان اداء الواجب يحتاج الى علم, فلا سبيل الى اداء الواجب كما ينبغي الا بعلم وبصيره. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنه. وقال عليه الصلاه والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن اعظم الاسباب لذلك, بل اعظم الاسباب لذلك, التدبر للقران والعنايه بالقران والاقبال عليه, فهو اعظم طريق واعظم سبيل في فهم الدين وتلقيه في الاسلام ومعرفه احكامه على ما شرع الله عز وجل. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم, قل هو للذين امنوا هدى وشفاء افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. فانت يا عبد الله مامور بتدبر هذا القران والسؤال عما اشكل عليه, فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالجندي وطالب العلم والامير والسلطان والوزير وكل انسان له شان في المجتمع عليه يعنى بهذا الامر, وهو مسؤول على قدر استطاعته. لكن من وسد اليه الامر وكلف في الامر وصار مسؤولا عنه فان الواجب عليه يكون اكبر, لانه وسد اليه هذا الامر وألزم به وجعل مسؤولا عنه, فهو يتحمل مسؤوليه اكبر من غيره. فعليه ان يعنى بهذا الامر غايه العنايه حتى تكون اعماله واقواله كلها في سبيل الحق, وكلها في سبيل نصر الدين, وكلها في سبيل الجهاد في طلب الحق, حتى تكون الامه على خير وعلى هدى وعلى استقامه بسبب نشاط قادتها وموجهيها, وبسبب ما يرونه ويشاهدونه من اخلاقهم الفاضله واعمالهم الطيبه وصلاحهم في عقيدتهم وفي قولهم وعملهم. والقاده في كل شيء قدوه لمن دونهم, فالقاده في القواعد الجويه وفي غيرها قدوة لمن دونهم, والقادة من العلماء قدوة لمن دونهم, والقادة من الأمراء والملوك قدوة لمن دونهم, وهكذا كل جهة مسؤولة أعيانها وكبارها قدوة لمن دونهم. فإذا استقاموا وفلحوا وبذل وسعهم في طاعة الله ورسوله وفي نصح لله ولعباده تبعهم من دونهم وتخلق به من دونهم وكذلك. أما الموضوع الثاني وهو أسباب النصر, فأسباب النصر بينها الله عز وجل, فالجنود عليهم أن يتخلقوا بها حتى يكونوا موفقين إذا ساروا في الطريق لجهاد أعداء الله. أسباب النصر جمعها الله جل وعلا في شيئين: الصبر والتقوى. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فجميع الأمور داخلة في هذا: نصر الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والجهاد في سبيله إلى غير ذلك, كله داخل في الصبر والتقوى. فالجهاد من التقوى, والتعلم من التقوى, وإيجاد الحرس من التقوى, وإيجاد الأسلحة التي تضاد أسلحة الأعداء حسب الطاقة من التقوى, وهكذا. ثم الصبر على ذلك والثبات في لقاء الأعداء وفي جهادهم وفي انتهاك الفرص التي تمكن من القضاء عليهم وانتهاز وجوه الغرة التي بها يتمكن المؤمنون من أخذ عدوهم وقهره. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنه الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كل هذا يخلو في التقوى ويخلو في الصبر. فإن القيام بأمر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء واجب الله وترك محارم الله كله داخل في الصبر والتقوى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعلم محيط سبحانه وتعالى. فالمتقي لله هو الذي تعاطى أسباب النصر, نصر دين الله بالاستقامة على دينه, بالمحافظة على دينه, بمغالاة أولياءه في معاداة أعدائه, للوقوف عند الحدود الشرعية. من ذلك أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع كونه محافظا على ما وجب الله عليه تاركا لما حرم الله عليه، فهو قائم بالأمر لله في نفسه شاعٍ في إصلاح غيره من أمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كما قال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة، بدأ بإقام الصلاة لأن جماع خير، من حفظها حفظ دينه، من ضيعها فهو لما سواها ضيع. كل إنسان يوفق لإقامة الصلاة والمحافظة عليها وتعظيمها فإنك تجده موفقا في الأمور الأخرى وصالحا في الأمور الأخرى لأنها عمود الإسلام. من حفظها واستقام عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم لما إلى ذلك وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فهم أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكانهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا جماع الخير. فإن إقام الصلاة وهي الأعمال البدنية، وإيتاء الزكاة وهي الأعمال المالية، ثم جهاد الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يصلحوا، هذا جماع الخير. فإن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة عنوان الفلاح في نفس الإنسان، عنوان التوفيق. ولهذا قال عز وجل في الآيات الأخرى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فتوحيد الله والإخلاص له مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه الأمور الثلاثة هي سببه لخير وهي عنوان السعادة. من حافظ عليها حفظ بقية دينه واستقام في بقية دينه، ومن أضاعها هو لما سواها أضيع. معلق بهذه الأمور، من نصره نصره ومن خذله خذله. تعلمون أن أفضل الأمة وخيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الأمة وهو خيرها، بل أفضل الناس جميعا وأفضل الرسل جميعا، وصحابته أفضل الناس بعد الأنبياء. ولما وقع خلل يوم أحد ماذا جرى؟ لما وقع خلل في الدين من الرماة الذين لم يلزموا الموقف وحصل منهم الفشل والنزاع والعصيان، فماذا جرى؟ جرت الهزيمة والقتل والجراحات على المسلمين، وفيهم رسول الله، وفيهم أفضل عباد الله بعد رسول الله بعد الرسل وهم الصحابة. سنة الله ماضية في العباد، سنة الله ماضية، وإن كانوا خير الناس سنة الله فيهم ماضية إذا اختلفوا وتنازعوا وعصوا، فقد يعاقبون وقد تعجل لهم العقوبة وقد يمهلون لهجمة بائرة. فالواجب على أمراء الناس وملوك الناس وقادة الناس وعلى الجنود ومن فوقهم من المسؤولين أن يرعوا هذه الأمور، أن يتقوا الله وأن يرعوا ما أوجب الله عليهم وأن يبتعدوا عما حرم الله عليهم وأن يقفوا عند حدود الله يرجون ثوابه ويخشون عقابه، ويعلمون أنهم متى نصروا الله نصرهم، ومتى اتقوه وصبروه نصرهم وأيدهم. ومن هذا قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم الأرض كما استخلف من قبلهم ولا يمكن لهم دينهم الذي انتظى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين سبحانه وتعالى أنه وعد المؤمنين الذين آمنوا به وعملوا الصالحات أنه يستخلفهم في الأرض، أنه يمكن لهم في الأرض ويجعل لهم العاقبة ويمكن لدينهم بسبب إيمانهم وعملهم الصالح، إيمانهم بالله ورسوله وتقواهم لله عز وجل وصبرهم ممكن لهم في الأرض واستخلفوا. وهذا كله داخل في قوله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإنهم بإيمانهم وعملهم الصالح صبروا واتقوا، اتقوا في فعل الأوامر وترك النواهي، وصبروا على الشدائد، لم ينهزموا، لم ينهزموا لما أصابتهم الجراحات، لما رأوا ما رأوا من قوة الأعداء صبروا وكافحوا وباعوا النفوس حتى نصرهم الله وأيدهم. هذه سنة الله في عباده كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فالصابرون المتقون لهم العاقبة الحميدة أينما كانت. قال عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فطريق النجاح وطريق النصر كله معلق بهذه الأسباب، بتقوى الله والإيمان به والصبر على الشدائد في جهاد الأعداء وتنفيذ الأوامر وترك النواهي، في البلد، في القرية، في الجو، في البحر، في البر، في الشدة، في الرخاء. هكذا المؤمن ينفذ أوامر الله عن صدق وعن صبر وعن تقوى أينما كان، ولو لم يره أحد يعلم أن الله يراقبه وأنه مأمن من الله ومسمع، فلا يتأخر عن تنفيذ الأوامر ولا يتأخر عن ترك النواهي ولا يتأخر عن تنفيذ الحق في كل مكان. هو صابر مثابر متقي لله أينما كان. بعض الناس قد يتقي ويصبر عند رؤية من يعظمه، لكن الجندي الصالح والأمير الصالح والملك الصالح والوزير الصالح يتقي الله أينما كان، يراقب الله أينما كان، يعلم أنه مسؤول وأن عليه تنفيذ الأوامر وأن عليه بذل الوسع في حفظ الأمن وفي توجيه الناس إلى الخير وفي إقامة أمر الله في أرض الله وفي إزالة أسباب الشر وأسباب الفتن وأسباب إحسان الأمن. فمن تعاطى أسباب النصر وأخذ بها صادقا عن نية صالحة وعن صدق في ذلك وفقه الله وأيده ونصر به الحق وجعله العاقبة الحميدة. ومن تخلف عن ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فمن قبل عجزه ومن قبل تساهله أتي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وفي أول حديث يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم يقول صلى الله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز عنه، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح أمام الشيطان. فالمؤمن هكذا بقوته ونشاطه ينفع الله به أمة ويجعل به البلاء ويرفع به شأن الإسلام ويذل به الأعداء. والمؤمن الضعيف فائدته المتعدية قليلة بضعف نشاطه وضعف إيمانه، فلهذا لا يحصل به المقصود كما يحصل به القوي. ثم أنت مأمور بالحرص على ما ينفعك، مأمور بالأسباب كما تأكل خشية الجوع وتشرب خشية الظما وتلبس الثياب المدفئة في الشتاء، كل هذا أسباب. فهكذا أنت مأمور في إصلاح المجتمع وفي جهاد الأعداء بكل أسباب التوفيق والنصر. فالمجتمع يحتاج إلى صدق ويحتاج إلى قدوة صالحة ويحتاج إلى مصابرة وإلى تقوى وإلى قوة في الحق عند وجود التورد، وإلى لين وعطف عند وجود الاستجابة وعند وجود التعارض. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا بكل ما فيه سعادة العباد وصلاحهم ونجاتهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يفتح لهم البطانة ويعيدهم بطانة السوء، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمن عليهم بالثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الموت إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لسماحة شيخنا هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يجزيه عنا خير الجزاء. وأما الآن أيها الإخوة مع الأسئلة. السؤال الأول، السائل يقول: سمعنا بأن هناك فتوى تجيز الإفطار للطيارين في رمضان، فهل الفتوى لعموم الطيارين المدنيين والحربيين أم أن هناك ضوابط لهذا الشيء وهل عليهم قضاء؟ هذه الفتوى صدرت من اللجنة الدائمة التي أنا رأسها. الفتوى في الطيارين الذين طيرانهم يعد سفرا، يعني يكون انتقالهم من مطار إلى مطار أو إلى جهة أخرى يعد سفرا كسبعين كيلو ثمانين كيلو مئة كيلو وما أشبه ذلك، هذا يعتبر رحلتهم من مكان إلى مكان نوعا من السفر، فلهم الإخطار. وإذا رجعوا أمسكوا، إذا رجعوا في اليوم نفسه أمسكوا، سواء كانوا حربيين أو مدنيين أو على أي نوع كان، ويقوى عليهم القضاء كالمرضى والمسافر الآخرين. كل من أفضل العلة في مرضى أو استمر فعليه قضاء بعد وجود الوقت المناسب للقضاء. أما إذا كان الطيران للحرب، هذا له شأن آخر، إذا قام الحرب التصادم بين المسلمين والكفار فقد أفتى جمع من أهل العلم بجواز الفطر لأنه يقويهم على الجهاد ولو كانوا المسافرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين لما قصدوا مكة وقربوا من مكة عام الفتح قال لهم أفطروا فإن الفطر أقوى لكم فأفطروا. تدل بهذا بعض أهل العلم بهذه العلة على أن يجوز الإفطار حتى في الحضر عند وجود الجهاد، إذا حصلت البلد حاصرها الأعداء وصار أهل البلد مجاهدين يدافعون عن بلدهم أو حول بلدهم فإنهم في هذه الحالة قد يحتاجون إلى الفطر ولا سيما في الصيف فيفطرون، فإن حاجتهم ليس أعظم من حاجة المسافر وأعظم من حاجة بعض المرضى، فإذا اضطروا إلى ذلك بشدة بسبب الحرب فلهم الإفطار عند جمع من العلم وهو قول قوي لا بأس به ولا غبار عليه بشدة الحاجة إلى ذلك وقت الحرب. نسمع عن كرامات المجاهدين الأفغان الشيء الكثير، ولكنه في كثير من الأحيان يساء فهم هذه الكرامات، فهل من صالح المجاهدين التحدث بها أم أنه يقتصر في الحديث عنها لأولي الفهم الجيد؟ الكرامات التي للمجاهدين في الأفغان وفي غير الأفغان ثابتة ومعلومة للمجاهدين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم. المجاهدون في سبيل الله لهم كرامات ولهم علامات تؤيدهم في كفاحهم وتشجع غيرهم، وتواتر عندنا من طريق الثقات كرامات كثيرة للمجاهدين الأفغان، ولو صح نصفها فهي من آيات الله الدالة على صدقهم في جهادهم وعلى إخلاصهم وعلى أنهم على حق وعدوهم على الباطل. ولا شك أن عدوهم أعظم كافر وأقبح كافر وأعظم عدو يستحق الجهاد، هم يجاهدون أقبح دولة كافرة وأبشع دولة كافرة وأسفها وأبعدها عن الخير، فلهذا أيدهم الله وأعانهم على ذلتهم وضعفهم بالنسبة إلى عدوهم، فقوات غير متكافئة وطرفان غير متكافئين، ومع ذلك أعانهم الله وأيدهم حتى جاوزوا 6 سنوات الآن، فهم جديرون بالعون من كل مسلم ومن كل دولة بالمال والرجال. وأما كراماتهم فكثيرة، وجمع جلة منها أخونا في الله الشيخ عبد الله عزان رسالة الله. وعلى كل تقدير لو قدرنا أن بعضها غير ثابت أو أن بعضها فيه شك فالذي ثبت منها يكفي، فهذا كل من باب التشجيع والخير، الله يري عباده الآيات والعبر حتى يتشجعوا في الخير كما قال عز وجل ويريهم آياتنا في الآثار وفي المسلمين. فوجود الكرامات من المجاهد يكون الله يقيه كثيرا من سلاح العدو والقوة لا تسقط عنده ولا تنفجر، وكونه يظهر منه الرائحة الطيبة مع كونه في جهاد وفي أعمال شاقة وفي عرق المتعب وفي شدة، ومع هذا عند موته يسم الناس الرائحة العظيمة الطيبة منه وهو طريح في أرض الله. وأشياء كثيرة مما يدعو الله عنهم في جهادهم ويقيهم شر أعدائهم في مواضع كثيرة، هذا كله وقع لهم ولغيرهم ووقع للصحابة من ذلك شيء كثير. فالحاصل أن هذا دليل على أن المجاهد يدافع الله عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله يؤيده بأنواع من النصر حتى يتشجع حتى تقوى همته حتى تقوى نفسه حتى يقدم على الجهاد يرجو ما عند الله من المثوبة. نعم. وإذا تحدث به المتحدثون عند من يرجى منهم النشاط في الجهاد ومساعدة المجاهدين هذا طيب وفيه تشجيع لهم على الخير. نعم. فضيلة الشيخ، يفيدكم علما أن الوزارات وغيرها وبعض المصالح قد قامت مؤخرا بتقديم الرواتب عن طريق البنوك الربوية. السؤال: ما هو دور سماحتكم في هذا الأمر؟ ولكم جزيل الخير والتوفيق من الله. الإيداع عند البنوك إذا دعت إليه الضرورة لا بأس به، فإذا اضطرت الدولة إلى إيداع البنوك حتى تسلم الرواتب للموظفين من هذا الطريق بغير ربا فلا بأس، أما بالربا فلا يجوز. وفي إمكان الدولة أن تجعل ذلك في المؤسسة وتصرف منها الرواتب من غير حاجة إلى البنوك، لكن إذا دعت الحاجة إلى البنوك فوضعت فيها الرواتب لصرفها للموظفين في جهات ليس فيها فروع للمؤسسة فلا نعلم في بأس، لأن هذا أحفظ الأموال من دون فائدة لصاحب الراتب، بل سلموا له حقه فقط. نعم. تنهار بعض الأنظمة وتقوم أخرى، ونحن نرجو في الطريق العاجل أن الله جل وعلا يمن على الدولة بمنع هذه البنوك من الربا وإيجاد البديل من البنوك الإسلامية حتى يستغني الناس عن هذه البنوك وحتى تستقيم هي على طريق السوي، إذا عرفت أنه لا سبيل إلى رباها فإنها سوف ترجع إلى الصواب وتدع هذا الذي تفعله. المقصود أن البنوك الموجودة في أشد الحاجة والضرورة إلى أن يؤخذ على يدها وأن تمنع، ولا سيما البنوك الإسلامية والبنوك التي تولاها كبرى في الإمكان أن يوجهوا إلى ترك الربا أو ترك بنوكهم والانتقال إلى بلاد أخرى. فالدولة بحمد الله قادرة على أن تجد بنوك إسلامية تصرف الأموال تصرفا شرعيا وتستغني بذلك عن بنوك الكافرة وعن البنوك الربوية. وفي إمكان البنوك الربوية أيضا أن تعمل أعمالها المباحة وأن تستفيد وتفيد من دون حاجة إلى الربا. الله المستعان. نعم. تنهار بعض الأنظمة وتقوم أخرى، وتعين بعض الشخصيات وتستبعد أخرى، ونسأل فيقال أن الماسونية وراء ذلك، فما هي هذه الماسونية؟ الماسونية كما هو معروف عند الخبراء بها ظاهرها المواساة والتعاون ويسمونها الإخاء والمساواة، وحقيقتها نبذ الإسلام وترك الإسلام بكلية والرجوع إلى الجاهلية الجهلة وأنه لا دين ولا واجب ولا محرم. هذه هي الماسونية فيما ذكر الخبراء بها، وصدر من مجمع الفقه الإسلامي في الرابطة بيان الله وتحذير في قرارته الأولى في جلسته الأولى أو الثانية المنشورة في الصحف المحلية وموزعة في كتاب مطبوع. المقصود أن الماسونية ظاهرها دعوى المواساة والتعاون حتى يخدعوا الناس، وحقيقتها نبذ الشريعة والدعوة إلى أن يكون المجتمع إيمانيا لا يعرف دينا ولا أمرا ولا نهيا، وهكذا الدولة يكون الجميع تابعين لأهوائهم محكمين لما يريدون في هذه الدنيا من محرم وجائز وغير ذلك، لا يحجزهم حاجز شريعة ولا حاجز أمر ولا نهي، بل يتمتعون بكل ما يريدون ويشتهون ويقول هذا هو الإخاء والمساواة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. طائفة تسعى جاهدة لإسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعون لأنفسهم الصلاح، ويقولون بأنك إذا أديت الذي عليك فلا عليك أن تعطي لنفسك ما تريد من شهوات الدنيا، ويقال أن هذه الطائفة هي الصوفية، فحبذا لو أعطيتمونا فكرة عن الصوفية وما ضررها وما الوقاية منها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من الواجبات العظيمة التي أمر الله بها في كتابه العظيم ووصى بها أولياءه وألزم بها عباده. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال سبحانه: واتقوا بكم يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالذي ينهى عن ذلك أو يدعو إلى ترك ذلك أو يحبذ ترك ذلك مصادم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحري بأن يقال إنه كافر ما دام يكره ما وجب الله ويدعو إلى ما حرم الله ويرى أن الأمر والنهي لا وجه له ولا حاجة إليه، هذه مصادمة عظيمة لشرع الله عز وجل. ومن تعاطى هذا بالصراحة هو كافر نعوذ بالله، كمن قال إن الصلاة لا حاجة إليها أو الزكاة لا حاجة إليها أو إن الصيام لا حاجة إليه، كل هذا ردة مع الإسلام. وهكذا لو قال إن الزنا لا بأس به أو الخمور لا بأس بها أو السرقة لا بأس بها، كل هذا ردة على الإسلام. الله جل وعلا أوجب واجبات وحرم محرمات، فعلى المسلم أن يلتزم الأوامر التي من جملتها الأمر المعروف المنكر، ويبتعد عن النواهي التي منها ترك الزنا، منها ترك الخمور والمخدرات، منها ترك الغيبة والنميمة، ترك الربا، ترك العقوق إلى غير ذلك. فالمعاصي التي نهى الله عنها يجب تركها، واجب الأمر المعروف المنكر يساعد في هذا، فإن بعض الناس قد لا تطاوعه نفسه في ترك المنكر أو في فعل الواجب، فيأتي صاحب الأمر والنهي فيعينه على أداء الواجب ويعينه على فعل المحرم من نصيحة أو من إلزام وقوة. فالآن والناهي في الحقيقة مؤيد للحق وآخر للحق وناصح للعباد، وكل مجتمع يخلو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون مجتمعا فاسدا ضائعا، وكل مجتمع يسوء فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون مجتمعا صالحا متماسكا. والصوفية أصناف كثيرة ولهم طرق كثيرة، حدثوا في مئة الرابعة وبعدها، كانوا في الأول يسمون الزهاد أهل الورع أصحاب العبادة، ثم انتحلوا تسمي بالصوفية، قيل من الصفوة وقيل من لبس الصوف الذي يتخلقون به ويترسمونه، وهو أقسام فيهم الكافر وفيهم المبتدع، فالذين يقولون بوحدة الوجود كابن عربي وأتباعه من أصحاب التصوف الذي ساك مسلكا شنيعا فقال بوحدة الوجود ولا فرق بين العبد والمعبود والخالق والمخلوق، هؤلاء هم أخبث الصوفية وهم أشر الصوفية وأكثرهم نسأل الله العافية. وهناك أنواع آخرون، منهم من ابتدع أشياء يعني طقوس لهم ابتدعوها مع أشياخهم وفي عباداتهم فصاروا بها لمبتدعين وإن لم يكفروا، ومنهم من يعظم الشريك حتى يعبده مع الله وحتى يسأله المدد فيكون كافرا بذلك، هم أقسام. ولو صنف فيهم العلماء من أراد ذلك وجد ذلك في كتب مؤلفة في الصوفية والتصوف وتحافظ الصوفية، فهم أقسام بكل حال. نعم. هل الدين الإسلامي يدعو للعلم التدريبي والصناعات ونحو ذلك؟ وما رأيك في من يقول أن سبب تخلفنا الصناعي والتقني هو الإسلام؟ الإسلام يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، ويدعو إلى العلم النافع والعمل الصالح، يدعو إلى العلم بالشريعة، ويدعو إلى العلم بكل ما ينفع الأمة في دينها ودنياها، وإلى كل ما يعينها على جهاد أعدائها. ومن زعم أن سبب التخلف والإسلام فقد ضل وكفر والعياذ بالله. فالإسلام يدعو إلى كل خير ويدعو إلى كل نشاط فيما ينفع الناس، والله يقول سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استثنى شيئا، قال ما استطعتم من قوة، هذه نكرة بعد من تعم كل أنواع القوة التي لا تخالف الشريعة. ويقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فالإسلام يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، ويقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بقسط إلى غير ذلك، يكون قوامين لله شهداء لله. فالحاصل أن الإسلام يدعو إلى كل خير من تعليم ومن إقامة أمر الله في أرض الله ومن تكاتف وتعاون ومن تشاور فيما ينفع الناس ومن استفادة من خبرة الآخرين فيما ينفع الأمة في دينها ودنياها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله رواه مسلم. فليعم كل نافع يدخل فيه تعلم ما ينفعنا في جهاد أعدائنا من أنواع السلاح وأنواع الدروع وأنواع أخرى يتقى بها شر الأعداء، كذلك يعم ما ينفعنا في ما يتعلق باستخراج خيرات الأرض ومعادنها والاستفادة من ذلك، يدعو إلى ما ينفعنا أيضا من سائر ما يستعين به الإنسان وينتفع به الإنسان في دينه وفي دنياه، كما وقع الآن من انتفاع الناس بالكهرباء والإذاعة والوسائل الأخرى التي نفعت الناس وقربت البعيد وعانت على الخير لمن وفقه الله لذلك. فالحاصل أن هذا الدين يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، وإن المصيبة عدم فقه بعض الناس لهذا الأمر وعدم توجههم إليه وسوء ظنهم بدينهم أو جهلهم بدينهم، فالحاصل أن العافة إما جهل وإما عدم التوجه إلى الخير والكسل والعجز، هذا هو السبب الذي يحول بين الناس وبين النشاط في إيجاد ما ينفع الأمة في دينها ودنياها. نعم. سماحة الشيخ، أرجو أن تتصبر بالجواب عن وجود المساجد السبعة بالمدينة المنورة وكيف وجدت وفي أي زمن، وإذا كان وجودها في زمن الصحابة هل كان كل فئة يصلون على حدة؟ لا، هذه متأخرة حتى ما ذكر التاريخ هي متأخرة جدا وليس لها أصل يعتمد. ولهذا قرر هيئة مجلس هيئة العلماء إزالتها كلها وأن يقام مكانها مسجد جامع لأهل الحارة التي حولها لأنها لا أصل لها. وربما ابتلي بعض الحجاج بقصدها للتبرك فيها والصلاة فيها يظن أنها مشروعة وأنها لها شان وأن لها خصوصية فليس لها أصل وليس لها خصوصية. ولهذا تقرر وجوب إزالتها ويقام مكانها مسجد جامع. نعم وليس موجودة في عهد الصحابة متأخرة كثيرا. نعم. من أسئلة الأخوات هذا السؤال: أنا امرأة علي قضاء شهرين وأنا حامل أخاف على حملي، هل أتصدق وأقضي الشهرين بعد الولادة؟ على شيء قضاء بعد الولادة ولا صدقة، ما علي صدقة إذا كان علي شهران من جهة قتل أو من جهة جماعة في رمضان، فالشهران يؤجلان للمرض والحمل والسفر. وإذا انتهيت من الحمل إن شاء الله فقويت على الصيام تصومين وليس عليك إطعام. نعم. هذه أيضا أخت أخرى تقول: أنا امرأة حامل وأراجع في عيادات الحوامل ولا يوجد طبيبات نساء ولكن يوجد رجال، هل أراجع في تلك العيادات عند الولادة وفي المراجعات الطبيعية أم لا، مع العلم أن المراجعة تتطلب كشف المرأة؟ تعيد السؤال. هذه تقول: أنا امرأة حامل وأراجع في عيادات الحوامل ولا يوجد طبيبات نساء ولكن يوجد رجال، هل أراجع في تلك العيادات عند الولادة وفي المراجعات الطبيعية أم لا، مع العلم أن المراجعة تتطلب كشف العورة؟ هذه مثلا قد عمت فيها البلوى، كتبنا المعالي ولي الصحة في ذلك وشجعناها على الحرص على إيجاد طبيبات للنساء فوعد خيرا وأنه سوف يجتهد في هذا الأمر وعمد من يلزم بذلك، ولكن لا نزال نسمع هذه الشكوى. فالواجب العناية بالطبيبة والحرص على الطبيبة، فمتى وجدت حرم توجه إلى الرجل، أما إذا فقدت ودعت الحاجة إلى الكشف فلا بأس، يعني الرجل الطبيب طبيب مسلم مقدم على الطبيب الكافر عند العجز عن وجود الطبيبة، ولا يساء إليه ولا يطلب منه كشف إلا عند الحاجة والضرورة. أما ما دامت المرأة في عافية وسلامة ما تحس بشيء فلا حاجة إلى الذهاب إليه وكشف، إن هذا عند الضرورة والحاجة الناس. ما حكم شراء العزائم التي تكتب بماء الزعفران وهي من القرآن، وما حكم استعمالها؟ إذا كان كاتبها معروفا من الاستقامة والدين فلا بأس، جاء هذه معك من العلماء كما ذكرها من القيم جماعة من السلف وتغسل وتشرب. أما العزائم إذا كان الكاتب لها معروف، أما كتابة غير معروفة فلا ينبغي شراؤها. أما إذا كتبها إنسان معروف الخير والاستقامة وأعطاها المريض يغسلها في ورقة أو في الصحن ويشربها فلا حرج إن شاء الله، ولكن الأفضل أن يكون ذلك عن قراءة، يتولى القراءة على المريض أو في ماء يشربه بدلا من الكتابة، يكون يقرأ في ماء يشربه المريض أو يرشه على بدنه أولى من الكتابة، لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، أو ينفث عليه القارئ ينفث على المريض. وقد جاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ اللي في إماء اللي ثابت بن قيس بن شماس. نعم. امرأة نامت ليلا على طفلها ومات وكان ذلك بدون قصد، فماذا تفعل؟ إذا كان موته بأسبابها وتيقنت هذا الشيء فعليها كفارة وعليها الدية، يعني نامت عليه يعني طجعت عليه أو غمته، هذا عليها كفارة عتق رغبة مؤمنة، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين وعليها الدية للوردة. أما إذا كان لا تعلم أسماء موته وليس عندها جزم بأنها غمته أو نامت عليه فليس عليها شيء، فرصة براءة في ذنبه. أيها الأخوة الكرام، الأسئلة كثيرة جدا ولا نستطيع عرضها كلها على سماحة الشيخ، ولو أردنا ذلك استغرقنا ليالي، فنكتفي بهذا القدر ونعتذر للإخوة الذين لم نتمكن من عرض أسئلتهم، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. سماحة الشيخ، أرى أمامي فضيلة الشيخ زاهر عواض الألمعي، وهذه فرصة طيبة لنقوى منه إلقاء شيء من قصائده إذا سمحتم لنا بذلك. لا بأس، حياه الله وبارك فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذه الأمسية الطيبة التي استمتعت بها كما استمتعتم من هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأمد في عمره، والواقع أن هذه المفاجأة بالنسبة لقول قصيدة في ختام هذه المحاضرة، لأننا نحب أن يختتم سماحة الشيخ وتبقى هذه المحاضرة القيمة عالقة في أذهاننا وفي مشاعرنا ونبقى متأثرين بها، ولكنني سأختار قدر المستطاع قصيدة تكون مرتبطة بالجهاد، لأنه يتحدث عن خلق الجندي المسلم وأسباب النصر. وأفهم من عنوان المحاضرة وما استمعنا إليه أنها حشد للطاقات لتعبئة شبابنا، ولا سيما في هذه القاعدة التي نعتبرها قاعدة من قواعد الإسلام يعتز بها الإسلام إن شاء الله وتعتز بها هذه البلاد. وإنني وقد وقفت أمامكم أرى أن أورد أبيات من قصيدة بعنوان عودي إلى درب الجهاد، ولا يخفى عليكم ما تعانيه أمتنا الإسلامية وما تتعرض له من هجمة شرسة، فأوضاع أفغانستان تعرفونها جيدا، وأوضاع البحر الأبيض المتوسط نعيشها وتعيشونها هذه أيضا الأيام، وعالمنا العربي يواجه من الأحزاب والتفرق والتمزق وتقسيمه إلى أحزاب وشيع ما تعرفونه. وليس لي من بد في أن أبث نجوايا إلى ليلاي وأعانها الله حيث أنها تتحمل همي وهموم أمتي عندما أبثها هذه النجوى وأناشدها وقد كادت تند عن درب الجهاد، فأقول لها عودي فذكرك بالثناء على فمي ومكان حبك من فؤادي في دمي، وتذكري محض الوداد أبثه لحنا فيحلو منك طيب ترنمي، حتى إذا ندت طيوفك وانبرى حبي يسلم بالصدود ويرتمي أحجمت لا أرضى ببذل مودتي إلا لمؤتلق المناكب أكرمي، وإذا تنافرت القلوب تلبدت آفاقها من وحشة وتبرم، لكن من شيم الكرام تسامحا وتناصحا وترفعا عن مأثمي، وهو الأبي معارج ومباهج فارقي به ودعي عبوسك وابسمي، ناشدتك القربى وأنت عليمة أني بحبك للمعالي أنتمي، فاسترجعي ليلاي محض ودادنا وتفهمي نجواي أي تفهمي، وتبيني حيل الغواة فمكرهم يخفي وراء المدح لدغة أرقمي، خدعوك بالوعد الجميل وإنهم يتربصون بك الضياع لتهزمي، قد قيدوك وأنت روح حرة فتمردي وحذاري أن تستسلمي، إنا وإن شط المزار هنا وفي عزماتنا بالله ألا ترغمي، لبي نداء القلب لا تتريثي قد تندمين ولا تساعة مندمي، ثقتي تقول بأن ليلى برة وغدا سترجع والفؤاد لها ضمي، وغدا سيجمعنا الجهاد ونلتقي ويضمنا ورد لمن هل زمزمي. المسجد الأقصى ويا لإهابة حرة مضرجة تحشرج في فمي، خجلا وحزنا من مواقف معشر من مأثم يتخبطون بمأثمي، شغلتهم السارات فيما بينهم وتنكبوا نهج الصراط الأقومي، هذا يميني ورجعي ولا حزب اليسار يقال عنه تقدمي، بئس التهاتر ضاع في غمراته أمل بوحدة صفنا المتسلمي، ما غير دين الله يجمع شملنا ويعيد سؤدد مدنا المتصرم، ربطت أواصرنا العقيدة فارتقى عز الجدود إلى عنان الأنجم. المسجد الأقصى وخفق حشاشتي منه ونبض تألمي وترنمي ما بين نغمة شاعر إيمانه حي ووسبتي سائر متجهمي لا لن تحرره دعاوى هاتف عشق السلام فظل كالمستسلم لكن جهاد عادل متطاول فتأهبي يا أمتي وتقدمي في فيلك صاروخه عزماته بالله يقصف كالقضاء المبرم وصقور جو للجنان تطلعوا لما رموا حمما كنار جهنم. الله أكبر. المسجد الأقصى وخفق حشاشتي منه ونبض تألمي وترنمي ما بين نغمة شاعر إيمانه حي ووسبة ثائر متجهمي لا لم تحرره دعاوى هاتف عشق السلام فظل كالمستسلم لكن جهاد عادل متطاول فتأهبي يا أمتي وتقدمي في فيلك صاروخه عزماته بالله يقصف كالقضاء المبرم وصقور جو للجنان تطلعوا لما رموا حمما كنار جهنم. يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام ما زالت جراح القدس في الآماق رائفة الدم فاستعصموا بالله والتزموا التقى وثبوا على الأعداء وصبة ضيغم لا ترهبوا خوض المعامع إنها مهر العلا في نصرنا المتحتم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. لا فضل بارك الله فيك. نسأل الله أن ينصر دينه ويهدي سبيله وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يمدهم بعون منه وتوفيق وأن يصلح ولاتهم وقادتهم إنه على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لفضيلة الدكتور زاهر عواض الألمعي ولفظ فوق. أيضا أيها الإخوة معنا أخونا الكريم الشيخ صالح السحيباني وقد عاد من باكستان وأفغانستان منذ أسبوع ولو سمح فضيلة الشيخ يعطينا نبذة عن شيء من إخواننا المجاهدين في أفغانستان. لا بأس. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سماحة الوالد شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أيها الإخوة الكرام، لقد فوجئت أيضا كما فوجئ فضيلة الدكتور، ويعلم الله أنني على علم بهذه الدعوة، دعوة المحاضرة، ولكني لست على علم بما سوف يطلب مني. أيها الإخوة الكرام، نعم لقد جئت منذ أسبوع من إخواننا المجاهدين الأفغان، أبشركم وأطمئنكم أن حالتهم تسر ولله الحمد، وأن المعنويات قد ارتفعت خصوصا في الداخل، ولقد شهدت غبار المعركة وسرني ما رأيت، وليتكم كنتم معي هناك لتروا حالة إخوانكم وما يلاقونه من الظلم والاضطهاد. لقد شاهدت الطائرات وهي تقذف بالحمم على الجبال وفي الوديان والشعاب، وتضرب الأخضر واليابس، وتدك البيوت والمعاقل، ولكني رأيت مقابل ذلك إخواننا المجاهدين الأفغان رافعين راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يبالون بهذه الطائرات وبما تقذفه، ولا يبالون بالصواريخ ولا بالدبابات ولا بالمجنزرات. رأيتهم يقبلون مكبرين مهللين يتسابقون في سبيل الاستشهاد طلبا للشهادة وطلبا للنصر، وما النصر إلا من عند الله. حقا أيها الإخوة، وقد وقفت على كرامة امتن الله بها على شهيد من الشهداء، وأقسم بالله العظيم أنني قد ترددت حينما رأيت هذا الشهيد وهو مضرجا بالدماء، رأيته وقد أتوا به قبيل صلاة العشاء من المعركة، وحينما أقبلت عليه ومعي زملائي ومعنا قائد المعركة سياف وفقه الله وأعانه. كنت أظن أنهم قد طيبوا كفنه لأنني شممت رائحة زكية. وحينما وقفنا على الشهيد إذا بزميل من زملائي يسأل: هل هنا أحد متطيب؟ قلنا: لا. فكشفنا الغطاء عن وجهه فإذا برائحة زكية تنبع من جسم هذا الشهيد، وإذا بكفنه مضرج بالدماء، وإذا بجسمه أيضا لم يتغير جسمه، كأنه نائم، لم يتغير جسمه على الإطلاق، ليست عليه ملامح الموت. شممنا هذه الرائحة والجميع أيضا شمها، فكبر المجاهدون الأفغان، كبروا لله حمدا وشكرا على أن هذا شهيد من شهداء هذه المعركة. صدقوني أيها الإخوان، إن لساني يعجز أن يصف هذه المشاهد التي رأيتها في هذه المعركة وغيرها من المعارك. قصة أخرى وقفت عليها: 30 مجاهدا فقط يتصدون 500 روسي وشيوعي أفغاني ويغنمون منهم المغانم التالية: يقتلون منهم 60 شيوعيا ويأسرون منهم 85 ويغنمون منهم أيضا 120 كلاشنكوف و6 دوشكا مدفع، وكذلك 5 RPG، ويفر البقية. هذه غنيمة من مغانم المجاهدين غنموها من أيدي الشيوعيين. أيها الإخوة الكرام، بإيجاز واختصار، إخوانكم مستقبلهم يبشر بخير والحمد لله. كما سبق وأن قلت لكم، المعنويات عالية جدا ومرتفعة، كيف لا وهم حينما يقرب الصباح يقومون قبيل الفجر بساعة ونصف ويحدثني بعض الإخوان ويقسم بالله يقول: إنني لا أقوم الليل، ولكن بكاء هؤلاء اضطرني إلى أن أقوم الليل، عشت معهم وأنا لست من قوام الليل، ولكن بكاءهم وتلاوتهم للقرآن أقرت مضجعي وقمت معهم. هذا أخ مجاهد من العرب اشترك معهم. هنا أيها الإخوان، نتفاءل خيرا بهؤلاء المجاهدين ونعقد الآمال بعد الله سبحانه وتعالى عليهم، وإن شاء الله إنهم على مشارف أفغانستان بقلوب مليئة بالأمل بالله سبحانه وتعالى. وغدا إن شاء الله في كابل، وبعد غد في موسكو. إنما الذي أطلبه منكم أيها الإخوان أن تبذلوا قصارى جهدكم في معاونتهم وفي تقديم ما تجود به نفوسكم من المال، من الدعم السخي لهؤلاء الذين يرابطون في سكنات الجهاد، والذين يدافعون عن دينكم وعن عرضكم وعن مقدساتكم. ولست متشائما أيها الإخوان، فلو سقطت أفغانستان في أيدي هؤلاء فإن على دولنا الإسلامية السلام، لا قدر الله. هؤلاء أبطال أشاوس، هؤلاء شجعان، هؤلاء يريدون إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة. فلذلك يتحتم علينا جميعا أيها الإخوان أن نقف في صفهم وأن ندعمهم وأن نؤيدهم وأن نخصهم في الدعاء في خطبنا وفي صلواتنا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل ما تقدمونه في موازينكم يوم القيامة، وجزى الله سماحة والدنا خير الجزاء على ما قدمه وبذله تجاه هذه القضية وتجاه جميع قضايا المسلمين. أمد الله في حياته على الطاعة ونصر به الإسلام والمسلمين. وفي النهاية وفي الختام أشكر هذه القاعدة وأشكر قائدها سعادة اللواء الحمدان جزاه الله خيرا وجميع الإخوان الكرام، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين الأفغان وأن ينصر المجاهدين في قلب فلسطين وأن ينصر جميع المجاهدين الذين يجاهدون في سبيله ولإعلاء كلمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الواجب ما قاله الشيخ صالح، فإن الإخوان المجاهدين والمهاجرين كذلك في أشد الحاجة إلى الدعم والمساعدة بالرجال والمال، فينبغي لكل مؤمن أن يرى قصته من هذا ويبادر إلى ما يستطيع من دعم مالي ونفسي في هذا السبيل العظيم في سبيل جهاد أعداء الله ومناصرة إخوانه في أفغانستان والإحسان إلى مهاجريه أيضا في باكستان الذي هو بحاجة إلى العناية والمواساة. نسأل الله يعينهم ويثبت أقدامهم وينصرهم بالحق ويوفق المسلمين لمساعدتهم ودعمهم وإعانتهم، إنه على كل شيء قدير، وجزا الله الأخصال خيرا. في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن عباس، ونسأل الله عز وجل أن يحفظه ويمد في عمره وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق ولاة أمورنا وحكام المسلمين في كل مكان بالحكم بشريعته والتمسك بدينه والدعوة إلى سبيله والحذر مما يخالف شرعه الحنيف. ونرفع أكف الضراعة للمولى عز وجل بأن ينصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان، وأن يثبت أقدامهم ويخذل أعداءهم، وأن يوفق جميع المسلمين لما فيه رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. جزاكم الله خير.